الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، الترجمة السابقة كانت بعنوان: باب تحريم لعن إنسان بعينه، وما يسمى بلعن المعين. وهذه الترجمة الجديدة هي بعنوان: جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين. وقد دلت النصوص على التفريق بين اللعن بالتعميم واللعن بالتعيين. اللعن بالتعيين جاء في النصوص ما يدل على تحريمه كما في الباب السابق. فالمعين الذي ارتكب العمل الموجب للعن في الشرع، مثل ما سيأتي معنا في هذا الباب أعمال كثيرة، لا يلعن بعينه، وإنما يدعى له بالهداية ويدعى له بالصلاح. لا يلعن بعينه لأن في لعنه إعانة للشيطان عليه، إعانة للشيطان عليه. وأما بالتعميم فهذا جاءت فيها نصوص، سيذكر جملة منها رحمه الله تعالى، فيها الزجر عن تلك الذنوب، وأنها موجبة للعنة الله، وأنها موجبة للعنة الله، فيها زجر، وفيها إشعار بأن تلك الذنوب من الكبائر الموبقات، لأن علامة الكبيرة أن يتوعد فاعلها عليها بالنار أو بسخط الله أو غضبه، أو يأتي في النصوص لعن الفاعل، أو يقال ليس منا أو لا يؤمن، أو ينص على أن العمل كبير. هذه كلها علامات يعرف بها الكبائر وتميز، من ذلك اللعن. فاللعن يشعر بخطورة الأمر وأنه موبقة مهلكة، ذنب عظيم. لكن المعين الذي فعل ذلك غلبته نفسه، المعين لا يلعن، لأن إذا لعن بعينه أعين الشيطان عليه. ولهذا سيأتي معنا في الحديث: لا تعينوا الشيطان على أخيكم. فالعاصي المعين لا يقال أخزاه الله أو لعنه الله أو قبحه الله أو نحو ذلك، لأن هذا كله فيها إعانة للشيطان عليه. قال رحمه الله: باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين، يعني اللعن بالتعميم، مثل ما جاء في الحديث: لعن الله النامصة أو المتنمصة، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، ولعن آكل الربا، لعن شارب الخمر. حديث كثيرة سيأتي الإشارة إليها. هذا لعن بالتعميم، هذا لعن بالتعميم. من ذلكم الخمر، لعن فيها عشرة عليه الصلاة والسلام. ولما جاء برجل و قد شرب الخمر وجلد، ثم أتي به الثانية وجلد، ثم أتي به الثالثة وجلد، ثم أتي به الرابعة، فقال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، يعني مخمورا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، وهذا المعين لما جاء به قال لا تلعنوه، مع أنه لعنه هو عليه الصلاة والسلام في الخمر 10، عاصرها وشاربها و يعني 10 لعنه في الخمر وبائعها ومشتريها ولكن هذا المعين لما لعن على شربه للخمر قال لا تلعنوه لا تلعنوه. فجاءت النصوص بالتفريق بين التعميم والتعيين. أما التعميم فهذا فيها خطورة هذه الأعمال وأنه موجبة للعنة، وأن الواجب على الإنسان أن يحذر من ذلك. وأما التعيين فهي إلحاق اللعن بالمعين، هذا أمر يعني دلت النصوص على المنع منه وعدم جوازه، كما في الأحاديث التي مرت معنا في الباب الذي قبله. وهذا فيه أيضا معونة للشيطان على العبد، فهذه الترجمة في جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين. مثال ذلك قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين، هذا لعن بالتعميم، هذا لعن بالتعميم ألا لعنة الله على الظالمين. لكن بناء على هذه الآية لو رأى شخص ظالما وعرف أنه ظالم وأنه وقع منه ظلم لآخر قليل أو كثير، أيجوز له بناء على هذه الآية أن يلعنه بعينه؟ ليس له ذلك، لأن النصوص جاء فيها لعن بالتعميم، ولعن المعين جاء ما يدل على النهي عنه. هذا في تواف الباب الماضي الباب السابق فيه أحاديث كثيرة في هذا المعنى. قال الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. الظلم عندما يطلق في النصوص هو على ثلاثة أقسام، عندما يطلق في النصوص على ثلاثة أقسام. ودواوين الظلم يوم القيامة 3، ديوان من الظلم لا يغفره الله، ديوان من الظلم لا يغفره الله وهو الشرك الذي هو أظلم الظلم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. خاتمة الآية التي قبل آية الكرسي والكافرون هم الظالمون. فهذا أشد الظلم وأقبحه الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن مات على هذا النوع من الظلم لا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله. قال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الظالمين على المشركين، هذا نوع. النوع الثاني ظلم العباد، ظلم العباد بأي نوع من الظلم، بالقتل، يعني الأعراض، بالأموال. هي في الجملة ظلم العباد ترجع إلى 3، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، ترجع إلى هذه 3، إما ظلم يتعلق بالدماء أو ظلم يتعلق بالأعراض أو ظلم يتعلق بالأموال. وهذا الظلم، هذا النوع من الظلم فيه القصاص يوم القيامة، لتؤدن الحقوق يوم القيامة، فيه القصاص، والقصاص يكون بالحسنات والسيئات كما في حديث المفلس. النوع الثالث من الظلم ظلم الإنسان نفسه فيما دون ذلك، ظلم الإنسان نفسه فيما دون ذلك. فأنواع الظلم ثلاثة، أنواع الظلم ثلاثة: الشرك وظلم الغير وظلم النفس. نعم. قال الشارح: هو الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. رواه البخاري ومسلم. نعم. هذا الحديث ساقه رحمه الله تعالى، ساقه الشارح لأنه مفسر للآية، وفي الحديث أن الظلم هنا الذي فيه قوله ألا لعنة الله على الظالمين، المراد به ماذا؟ الكفر والنفاق، الظلم الذي هو الكفر والظلم الذي هو النفاق، لأن في آخر الحديث قال: وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. فأفاد الحديث أن الظلم هنا في الآية هو ظلم الكفر وظلم النفاق الذي هو أشد الظلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. نعم. هذه مثل التي قبلها، يعني السياق يدل على أن المراد بالظلم هنا هو الكفر بالله سبحانه. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله: أي أعلم معلم ونادى مناد اللعنة الله على الظالمين، أي مستقرة عليهم. نعم. معنى فأذن مؤذن أي أعلم معلم ونادى مناد اللعنة الله على الظالمين. نعم. قال المصنف رحمه الله: وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة، وأنه قال: لعن الله آكل الربا، وأنه لعن المصورين، وأنه قال: لعن الله من غير منار الأرض أي حدودها، وأنه قال: لعن الله السارق يسرق البيضة، وأنه قال: لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، وأنه قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأنه قال: اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه ثلاث قبائل من العرب، وأنه قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وجميع هذه الألفاظ في الصحيح، بعضها في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما، وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليها، وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. أشار هنا المصنف رحمه الله تعالى إلى جملة من الأحاديث التي فيها اللعن بالتعميم، مثل لعن الواصلة المستوصلة ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ومثل لعن المصورين ولعن من غير منار الأرض أي العلامات التي تميز بها حدود الأراضي ولعن السارق يسرق البيضة لعن من لعن والديه وهذا يشمل من لعنهما ابتداء أو تسببا ولعن الله من ذبح لغير الله وهذا من الكبائر وهو من الشرك بالله سبحانه وتعالى. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن هذه المدينة المباركة قال المدينة حرم ما بين عير إلى ثور من أحدث فيها أي المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال اللهم العن رعلا وذكوان وعصية ويقبائل من العرب وقال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قال لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هذه كلها تدل على جواز اللعن بالتعميم كلها تدل على جواز اللعن بالتعميم. نعم. قال الشارح رحمه الله أي وكل هذه الأحاديث تدل على جواز لعن أهل المعاصي على سبيل العموم. قال المصنف رحمه الله باب تحريم سب المسلم بغير حق. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم قال رحمه الله تعالى باب تحريم سب المسلم بغير حق. سب المسلم هو نوع من الأذى الإيذاء له سبه أو شتمه أو التلفظ عليه بالألفاظ القبيحة والكلمات السيئة هذا كله يقال له سب هذا كله يقال له سب. فجاءت النصوص بتحريم سب المسلم بغير حق وأورد هذه الآية والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذه الآية كررها المصنف في أبواب عديدة من هذا الكتاب كررها في أبواب عديدة من هذا الكتاب لأن معناها عام. الآن لما تريد مثلا تتكلم عن تحريم الغيبة تقرأ هذه الآية أو مثلا عن تحريم السخرية والاستهزاء وتقرأ هذه الآية ومثلا تحريم النميمة وتقرأ هذه الآية تحريم السب والشتم وأيضا الولوغ في أعراض المسلمين تقرأ هذه الآية كل ذلك يعني تشمله وتتناول الآية بعمومها. ولهذا أورد هذه الآية في أبواب عديدة من هذا الكتاب لعموم دلالة الآية لأن الله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات هذا يتناول كل أنواع الأذى القولي والفعلي القولي والفعلي. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ما فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. قال الشارح رحمه الله قال ابن كثير رحمه الله ينسبون إليهم ما هم براء منه لم يعملوه ولم يفعلوه. وهذا البهت الكبير أن يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والنقص لهم. هذا من أشد الأذى للمسلم أن يعيبه بما ليس فيه ينتقصه بما ليس فيه يقع في عرضه فيما ليس فيه هذا من أشد ما يكون لأن ذكر المسلم لأخيه بما يكره لا يخلو من حالتين إما أن يذكره بما يكره في شيء هو فيه فهذه غيبة أو يذكره بشيء ليس فيه فهذا بهتان وهو أقبح وأشنع، يعني يقع في عرضة بوصفه بصفات ليست فيه، هو بريء منها، هذا من أشد الأذى للمسلم. ولهذا الله يقول في هذه الآية: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول الله، ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه الترمذي. قال المصنف رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. الفسوق هو الخروج عن الطاعة. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر ثم الفسوق ثم العصيان، هكذا ذكرها الله عز وجل على هذا الترتيب. فالفسوق هو الخروج عن طاعة الله، خروج عن طاعة الله. قال: سباب المسلم فسوق، يعني خروج عن الطاعة، وهذا يعرض الفاعل لذلك إلى عقوبة الله سبحانه وتعالى. قال: وقتاله كفر. قتال مقاتلته، مقاتلة المسلم لأخيه، قال كفر. الحديث الآخر قال: لا ترجعوا بعدي ماذا؟ كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا فيه شناعة قتال المسلم لأخيه المسلم، لأنه وصف هذا العمل بأنه كفر، وهو كفر دون الكفر الأكبر، كفر دون الكفر الأكبر الذي هو ناقل من الملة. لأن الله قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم كلهم مؤمنين. قال: وقتاله كفر. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال النووي رحمه الله: السب في اللغة الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه. والظاهر أن المراد من قتاله المقاتلة المعروفة. قال المصنف رحمه الله: عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر. يرمي بالفسق يعني يعين شخص يقول له أنت فاسق أو يا فاسق أو نحو ذلك من العبارات، أو الكفر. الكفر يعني مثل أن يقول له يا كافر، أو يقول له يا يهودي، أو يقول له يا نصراني، أو يا مجوسي، أو نحو ذلك. فمن رمى رجلا بفسق أو كفر، لا يرمي رجلا رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. إن رماه بالكفر وليس كذلك رجع الوصف عليه، رماه بالفسق رجع الوصف عليه. وهذا يدل على خطورة التجرع على مثل هذه الكلمات، لأنها إن لم تطابق تماما من وصفت به وإلا رجعت على القائل. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث تفسيق من رمى غير الفاسق بالفسق، وتكفير من رمى المؤمن بالكفر، كما في الحديث الآخر: من رمى رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. إلا حار عليه، مثل قوله في الحديث حديث أبي ذر إلا ارتد عليه، حار عليه، ارتد عليه، رجع إليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان ما قالا فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم. رواه مسلم. هذا حديث مهم فهمه في هذا الباب، باب السباب ونحو ذلك من الألفاظ. يقول عليه الصلاة والسلام: المتسابان ما قال فعل البادئ، العبارة المشهورة البادئ أظلم، فالمتسابان ما قال فعل البادئ منهما، فعل البادئ منهما يعني الذي بدأ، لأن الثاني إن رد عليه بالمثل تماما، إن رد عليه بالمثل تماما فهذا مباح ما لم يعتدي. الله جل وعلا يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا جائز، والأولى عدم ذلك، ولئن صبرتم له خير للصابرين. والمراتب في هذا الباب ثلاثة، المراتب في هذا الباب ثلاثة كلها جمعت في الآية التي في سورة الشورى، قول الله سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. هذه ثلاثة المراتب. المرتبة الأولى جزاء سيئة سيئة مثلها، مثل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا جائز، هذا مباح. جزاء سيئة سيئة مثلها هذا مباح. الثاني فمن عفا، المرتبة الثانية فمن عفا وأصلح فأجره على الله، العفو هذا أفضل، هذه المرتبة الثانية. الثالثة أن يعاقبه عقوبة أو يرد عليه برد فيه ظلم تعدي وتجاوز، هذا لا يجوز، قال إنه لا يحب الظالمين. فذكر الله عز وجل في هذه الآية ثلاث مراتب: إما المعاقبة بالمثل أو العفو أو المعاقبة بأزيد، وهذا ظلم لا يحبه الله سبحانه وتعالى. هنا يقول عليه الصلاة والسلام: المتسابان، المتسابان ما قال، يعني من سباب هذا يقول وهذا يقول، فعلى البادي منهما، إثم ذلك على البادي حتى يتعدى المظلوم، حتى يتعدى المظلوم. إن زاد المظلوم على زاد شيء أكثر من البادي تغير الميزان، الآن تغير الميزان، كان على البادي، لكن إذا تعدى المظلوم يتغير الميزان، لا يكون على البادي منهما، لأنه الآن فيه تعدي، في التعدي فيه العقوبة. وهذا فيه حقيقة يعني إيقاظ للمسلم إذا ظلم بسب أو نحو ذلك أن يعفو، هذا أجره على الله، يعفو وأجره على الله عز وجل. وإن أبت نفسه أن يعاقب من سبه فعليه أن يزنها ميزان دقيق، لما يعاقب بلفظ أو بكلمة أو شيء من هذا الكلام يزنها ميزان دقيق جدا، لا تزيد ولا يعني شيئا يسيرا. ولهذا لو كان مثلا اعتدى عليه بضرب، ضربة ويريد أن يعاقبه، كيف يزن الضربة هذه؟ لأن إن كانت أقوى هذه مشكلة، لأن العقوبة التي مباحة بالمثل، فلو أنه مثلا ضربه وهذا غضب ورد الضربة لكن قوتها أقوى من المعتدي، هذا الآن صار ظلم، الله لا يحب الظالمين. ولهذا إذا أراد أن يعاقب يزن العقوبة وزنا دقيقا. لهذا بعض السلف يقول إذا كنت تقدر أن تعاقب بالمثل افعل، مباح لك، لكن بالمثل أو أقل من المثل. أما الزيادة هذه مشكلة، إنه لا يحب الظالمين. فهذا الحديث موقف في هذا الباب، المتسابان ما قال فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال النووي رحمه الله: معناه أن إثم السباب الواقع بينهما يختص بالبادئ منهما، إلا أن يجاوز الثاني قدر الانتصار فيؤذي الظالم بأكثر مما قاله. وفيه جواز الانتصار. نعم، فيؤذي الظالم بأكثر مما قاله أو يؤذيه بأكثر مما فعله، إن كان مثل الذي فعله ضرب أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: وفيه جواز الانتصار ولا خلاف فيه، وتظاهر عليه الكتاب والسنة، ومع ذلك فالصبر والعفو أفضل، كما قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وكحديث: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. نعم، يعني العفو هو خير المراتب الثلاثة وهو أفضل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهنا قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وفي الآية الأخرى قال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، يعني هذا خلاف المفهوم عند الناس. الآن لما يعتدى على شخص ويسكت ماذا يقول له الناس؟ وينك؟ وين رجولتك؟ وين جهامتك؟ وين قوتك؟ يفعل كذا وانت ساكت. يعتبرون ذل، يعتبر ذل، يعني يعتدى عليه ويكتف يديه ولا يفعل شيء ولا يرد ويسكت، هذا يعتبرونه الناس ذل. لكن ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأمر خلاف ما يفهمه الناس، خلاف ما يظنونه. قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ليس ذل، عز ورفعة عند الله وعند عباده، الله يرفعه بذلك ويعزه بذلك. ولهذا ينبغي للإنسان أن يختار لنفسه هذا العز، أن يختار لنفسه هذا العز وهذا الرفعة بالعفو، ويختار شيئا أجره فيه على الله سبحانه وتعالى. الآن لما تقرأ هذه الآية: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، العطية على قدر المعطي، المعطي الله سبحانه وتعالى، قال أجره على الله، هذه ما تدري كم تكون، هذه شيء عظيم ما يخطر على بال. فما ينبغي الإنسان أن يفوت على نفسه هذا الخير. والصبر والغفر تجاوز من عزم الأمور، ما كل نفس تقوى على ذلك ولا كل نفس تطيق ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال: اضربوه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هذا، لا تعين عليه الشيطان. رواه البخاري. نعم، هذا يؤجل، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله.